إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. بينت في المرة السابقة أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذه الكلمات القليلة معاني الإسلام والإيمان. وبينت أيضا أن من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعلم أمور دينهم، وأنهم كانوا دائما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الشرع، وما يجب علينا نحن من الاقتداء بهم رضوان الله عليهم في السؤال عن ديننا. وبينت أهمية السؤال عن الأمور الشرعية عموما، وما الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها السائل أو المستفتي حينما يسأل في أمور دينه. وأيضا بينا أن قول سفيان الثقفي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، إنما أراد به الإسلام بشموله وعمومه، وأراد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قولا جامعا مانعا واضحا بينا، بحيث إنه لا يحتاج أن يستفسر من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وهنا تأتي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فما الإيمان وما الاستقامة؟ كيف يكون العبد مؤمنا وكيف يكون العبد مستقيما؟ كيف يتحلى الإنسان بهذين الأمرين اللذين لو فعلهما الإنسان وتحلى بهما كان عبدا صالحا لله سبحانه وتعالى، كان عبدا مؤمنا حقا مستقيما على دين الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان كما يقول أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد إيمان العبد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. هنا ينبغي التنبيه على أمر مهم للغاية، أن الإيمان في ديننا، في شريعتنا، في معتقدنا ليس قولا باللسان فحسب، وليس اعتقادا في القلب فحسب، بل لابد وأن يكون الإنسان مع قول اللسان أن يكون معتقدا بقلبه اعتقادا تاما يقينيا، ومع الاعتقاد ومع النطق باللسان لابد وأن يكون الإنسان متبعا ذلك بالعمل. كل الناس يدعي الإيمان، كثير يقول أنا مؤمن وهو عنده شك في الاعتقاد، وربما يكون ليس عنده شك لكنه لا يعمل، لا يكتمل إيمان العبد حتى يكون مع النطق باللسان ومع اعتقاد القلب، لا بد وأن يكون مع ذلك عمل بجوارح الإنسان. ومعنى إيمان العبد أن يؤمن بالأركان الستة المقررة في حديث جبريل، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. أي إنسان سيقول أنا أؤمن بهذه الأمور ولله الحمد؟ نقول ينبغي أن يكون اعتقادك ونطقك إيمانا بهذه الأشياء، ينبغي أن يكون معه عمل، ثم إن هذه الأمور فيها تفاصيل ينبغي كمسلم أن تعتقدها. وهذا الذي أقوله الآن ليس من نافلة القول، وليس أمرا من الأمور الواجبة واجبا مجردا هكذا، بل هي أصل الإيمان وهي أركان الإيمان. فنريد أن نقف على ملخص صغير يستطيع أن يفهمه كل مسلم، ويستطيع أن يأخذه منهجا له في دينه وفي طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ قال أهل العلم إيمان العبد بالله عز وجل يستلزم أمورا. أولا أن يؤمن العبد بذات الله وبوجود الله سبحانه وتعالى وبربوبية الله عز وجل. ومعنى إيمان العبد بربوبية الله عز وجل أن يعتقد الإنسان اعتقادا كاملا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف فيه، وأنه سبحانه وتعالى المدبر لصغيره وكبيره، وأن كل شيء يقع فيه بأمره عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزق كل الخلائق، وأنه سبحانه وتعالى هو السيد، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الموت والحياة. هذه أفعال الله سبحانه وتعالى التي تفرد بها عز وجل، ينبغي على كل مسلم أن يكون معتقدا ذلك اعتقادا جازما. وعشرات الآيات في القرآن تقرر هذا الأمر، بل إن الخطاب أولا يكون لأي إنسان بخطاب توحيد الربوبية، أن يقرر الله سبحانه وتعالى خلقه أنه عز وجل سيد هذا الكون والمتصرف فيه، ثم يأتي بعد ذلك الإيمان بألوهيته عز وجل على نحو ما سأبين. يقول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذا في قرآننا، هذا ما ينبغي أن نعتقده، أن الله سبحانه وتعالى مدبر الأمور كلها. ثم إنه يستلزم علينا أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق بأرضه وسمائه بمخلوقاته كلها، من حكمته عز وجل ومن عظمته أنه لم يخلق هذا الخلق عبثا، لم يخلقهم عبثا سبحانه وتعالى، لأن العبث يستحيل على الله عز وجل، ولم يخلقهم للعب، حاشا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك، ولذلك نفى عن نفسه العبث ونفى عن ذلك أيضا اللعب، فقال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق يعني تنزه الملك الحق سبحانه وتعالى وتقدس عز وجل عن أن يكون خلق خلقه عبثا، فينبغي علينا أن نعتقد ذلك. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن لماذا خلقهم سبحانه وتعالى؟ خلقهم ليعبدوه وليوحدوه وليقيموا دينه. خلقهم سبحانه وتعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال المفسرون: يعني خلق الخلق من العدم ليختبرهم سبحانه وتعالى أيهم أحسن عملا. فهذا ما ينبغي أن يعتقده المسلم. ثم إذا علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى مدبر الكون والقائم على أموره، وأنه سبحانه وتعالى ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم لمهمة عظيمة، فيجب على العبد أن تكون عبادته كلها لله عز وجل، وأنه لا يصرف شيئا من عبادته لغير الله عز وجل. فلا يلجأ العبد إلا إلى ربه، ولا يتوكل العبد إلا على مولاه، ولا يخاف العبد إلا من ربه عز وجل، ولا يخشى العبد إلا مولاه سبحانه وتعالى، ولا يرجو العبد غير ربه عز وجل، ولا يحل له أن يسأل غير الله، ولا أن يستعين بغير الله، ولا أن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلو كنا مؤمنين حقا ينبغي أن يكون كامل توكلنا على الله عز وجل، ولا نحيا إلا بذكره عز وجل، ولا نعلق قلوبنا إلا به عز وجل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ثم إنه ينبغي على العبد من إيمانه بالله عز وجل أن يعتقد اعتقادا كاملا أن لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات الحسنى التي تليق بجلاله عز وجل، وأنه لا يجوز لنا أن نثبت اسما لله عز وجل أو صفة له سبحانه وتعالى إلا ما أثبته هو لنفسه سبحانه وتعالى، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول مبلغ عن الله عز وجل. ثم إن أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى بلغت الحسن والكمال، وأننا نؤمن بها على وفق ما جاءت، وأنه لا يجوز لنا أن نمثل خالقنا عز وجل بالمخلوقين، فقد نفى سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن الإنسان يؤمن بأن لله ملائكة، وأن هؤلاء الملائكة يعبدون الله لا يسأمون لا يفطرون لا يملون، وأن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن هؤلاء الملائكة خلقوا من نور على نحو ما بين نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وأن هؤلاء الملائكة موزعة عليهم أعمال من قبل الله عز وجل، فمنهم من وكل بكذا، ومنهم من وكل بكذا، ومنهم من وكل بكذا. ينبغي أن نؤمن إجمالا بما جاء فيه الإجمال، وينبغي أن نؤمن تفصيلا بما جاء فيه التفصيل. فإذا سمي لنا من الملائكة بعضهم فينبغي أن نؤمن بمن سمي بهم بأسمائهم، وإذا كان هناك ملائكة كثر لا نعلم أسماءهم ولا وظائفهم، فمعنى إيماننا إجمالا أننا نؤمن بهم وبوظائفهم وإن لم نعلمها. هذا معتقدنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. ثم يؤمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا لهداية الخلق، وأن هذه الكتب فيها النور وفيها الخير للناس، وأن هذه الكتب لها خاتم وهو القرآن، وأن القرآن مهيمن عليها، وأن القرآن ناسخ لها، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعمل بغير القرآن بعد القرآن. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد غضبه علي: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني متحيرون في رسالتي، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك من إيماننا بالرسل أن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نبي بعده، بل من إيماننا أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء، لو أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم في وجود أحدهم أنه ينبغي على هذا النبي أن يترك شريعته وأن يؤمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم صلى الله عليه وسلم جميعا جاءوا جميعا بدين واحد، لكن الشرائع تختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات ضرائر، يعني كالضرائر. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو التوحيد، وأمهاتهم شتى مختلفة وهي الشرائع. صلاة هذا النبي تختلف عن صلاة النبي الآخر، أو ربما صيام هذا النبي يختلف عن صيام النبي الآخر، لكن الكل جاء بالتوحيد، بعبادة الله عز وجل وحده. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا ما نؤمن به. ثم إن الإنسان يؤمن أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الخلق وسيحاسبهم على الكبير والصغير، وأنه لا يستطيع أحد أن يهرب من موقف الله عز وجل، بل كما قال سبحانه وتعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد وأن يتهيأ الإنسان للسؤال وللعرض على الله عز وجل، وأن يكون متذكرا لهذه الحقيقة دائما. ثم إن العبد يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء يقع في الكون بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، مقيد عنده سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل شيء يقع بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لأحد أن يعترض على قدر الله. ثم إنه ينبغي على العبد مع كل هذه الأمور ومع هذه الأركان أن يكون اعتقاده على يقين، على جزم. لا ينبغي للإنسان أن تزعزعه الشبهات، ولا أن تؤثر عليه الشهوات، ولا أن تعصف به الأعاصير، وإنما العبد يؤمن إيمانا جازما بما جاء عن الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. لا أن يقول العبد آمنت بالله ثم لا يعتقد أي شيء من ذلك. ثم إن هذا الإيمان يستلزم العمل كما قلنا، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم استقم. فبعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بالإيمان أمر بالاستقامة، وبين المولى سبحانه وتعالى في القرآن أن هذا هو المنهج السوي الذي ينبغي أن يكون عليه عباد الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلا يقول العبد أنا مؤمن، مع أن الإيمان عمل مع الاعتقاد ومع النطق كما ذكرنا، لكن بين سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الاستقامة تستلزم المحافظة والثبات على الطاعة، ولذلك عرف أهل العلم الاستقامة بتعاريف كثيرة. ملخص هذه التعاريف أن الاستقامة معناها أن يفعل العبد الطاعات في جميع الأماكن والأوقات وأن يجتنب المخالفات. قال أهل العلم: ومن الاستقامة أن يحافظ العبد على الأعمال الباطنة كما يحافظ على الأعمال الظاهرة. ما معنى ذلك؟ يعني كما أن للجوارح الظاهرة كما أن لها أعمالا فللقلوب أعمالا، فهناك أمور ظاهرة يفعلها الإنسان أمام الناس، وهناك قلب ينطوي على شيء وهذا القلب متعبد لله، ينبغي أن يكون منطويا على كل خير. وتفسير ذلك أن يكون الإنسان سليم القلب سليم الصدر على نحو ما نبينه إن شاء الله. لكن الشاهد أن الإنسان كما يحافظ على أعمال الجوارح حتى يكون مستقيما، ينبغي أن يكون محافظا على عمل القلب، بل عمل القلب أهم، لأن عمل القلب كما قال أبو هريرة وغيره: إذا صلح قلب العبد صلحت جوارحه. ومن قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة التي ينبغي أن يكون الإنسان متنبها لها، محافظا عليها، مهتما بأعمالها، هذه المضغة هي مضغة القلب. فالاستقامة أن يكون الإنسان ملازما للطاعة مجتنبا للمعاصي مداوما على ذلك. قال أهل العلم: من السهل أن يعرف الإنسان الحق وأن يعمل به يوما ما، لكن من العسير ومن الصعب على كثير من الناس أن يستمروا وأن يواظبوا على هذا الحق وأن يداوموا على الطاعة. وهذا هو الذي يفرق بين إنسان وإنسان. إنسان يستطيع أن يداوم، أن يثبت بثبات الله عز وجل له، فهذا هو المستقيم حقا. وقال بعض أهل العلم في تعريف الاستقامة: ألا يقدم المرء شيئا على ربه عز وجل. فكل أمور الله عز وجل وتبعا لذلك أمور النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمور الله سبحانه وتعالى تقدم، وطاعة الله تقدم على كل طاعة. فهذا معنى قول الاستقامة: أن تكون مستقيما، يعني أن تقدم أمر ربك على كل أمر. قال أهل العلم: ولعظم الاستقامة فإن الإنسان يدعو بها كلما قرأ أم الكتاب. أم الكتاب الفاتحة، وأنت تقرأ الفاتحة في اليوم الواحد في الفرائض فقط 17 مرة، 17 مرة يقرأ الإنسان الفاتحة لو صلى الفرائض فقط. في كل مرة يقرأ الفاتحة يقول: اهدنا الصراط المستقيم، اسلك بنا يا مولانا الصراط المستقيم، اجعلنا من المستقيمين. ومن هؤلاء المستقيمون؟ قال: صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ انظر في القرآن، يفسر القرآن بعضه بعضا. قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هؤلاء؟ قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت تسأل ربك سبحانه وتعالى دوما أن تكون ملازما للاستقامة. ولذلك أمر مولانا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقيم، قال له: فاستقم كما أمرت. ولم يكن الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما كان الخطاب له ولأتباعه. ولذلك قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فكما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد المستقيمين، كما أمر بالاستقامة فنحن من باب أولى مأمورون بالاستقامة. والخطاب جاء لنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم، بل المولى عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بالاستقامة. فاستقيموا إليه واستغفروا. وويل للمشركين، الويل والوبال على من خالف أمر الله وأمر محمد صلى الله عليه وسلم وخرج من طريق الاستقامة ومن سبيل الاستقامة. فالاستقامة أن يفعل العبد الطاعات وأن يجتنب المعاصي. استقامة أمر عظيم، أن يثبت الإنسان بثبات الله سبحانه وتعالى له. كيف يكون العبد مستقيما؟ ما هي مجالات الاستقامة؟ وكيف يواظب العبد على الاستقامة؟ ولو أن الإنسان أخل بشيء فماذا يفعل؟ هذا أبينه بعد جلسة الاستراحة، أبين شيئا منه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف يكون العبد مستقيما؟ أقول في عجالة. قال أهل العلم: يكون مستقيما في عقيدته، يكون مستقيما في عبادته، يكون مستقيما في إذعانه لأمر الله عز وجل، يكون مستقيما في أخلاقه وسلوكياته، يكون مستقيما في الدعوة. كيف ذلك؟ أما الاستقامة في العقيدة على نحو ما بينا في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. وأما الاستقامة في العبادة فأن يفهم العبد أنه خلق أصلا للعبادة، وأن العبادة ليست كما يحاول المغرضون أن يصوروا لنا، أن يختزلوا العبادة في الصلاة، في المسجد، في الصيام، في صدقة يخرجها العبد، هذه العبادة، ولا تدخل العبادة في أمور الدنيا الأخرى. لا، العبادة في الإسلام مفهومها واسع، في كل عمل تعمله أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فالدين يحكم في كل شيء، والله سبحانه وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأنت عبد لله في حياتك كلها. ثم إنه ينبغي عليك في كل عمل تعمله من العبادات أو المعاملات، في كل أمر تحاول أن تتقرب به لله سبحانه وتعالى، ينبغي عليك أن تقصد به وجه ربك. فلا ينفعك أن تكون مرائيا، ولا ينفعك أن تسمع بعملك، ولا ينفعك أن تراقب الناس ولا تراقب ربك سبحانه وتعالى، بل الذي يجب عليك حتى تكون مستقيما في عبادتك أن تقصد بعبادتك ربك سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: ثم إنه ينبغي أن تكون العبادة حسنة. كيف تكون حسنة؟ قالوا: ولا تكون العبادة حسنة بعد الإخلاص، لا تكون العبادة حسنة إلا إن كانت موافقة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما جود العبد عبادته ومهما كانت متقنة وعلى أي صورة كانت، فإنها لا تقبل إلا إذا كانت على هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. إذن خلقنا للعبادة، العبادة بالمفهوم الواسع، عملنا كله لله سبحانه وتعالى لا نقصد به غيره، ينبغي أن يكون عملنا موافقا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن العبد إذا أتاه الأمر من أمر ربه سبحانه وتعالى أو من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون مذعنا مستسلما. أناس يقولون: نحب الدين ونحب الإسلام ونؤمن به، فإذا قلت له: قال الله قال رسوله، أعرض، ما آمن، ما استسلم، يبدأ يفكر في الأمر يفعله أو لا يفعله، شيطانه يسول له أن يترك طاعة الله وطاعة رسوله. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حتى الاختيار لا ينبغي لك، لأنك عبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تؤمن بما جاء عنه سبحانه وبما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن تكون في قرارة نفسك راضيا مذعنا مستسلما، ليس في صدرك حرج من كلام الله ولا من كلام رسوله، ولا من أمر الله ولا من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا محمد، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم حتى نقول إنه عبد مستقيم. أسف شديد، بعض الناس مثلا في بعض المشاكل أو في بعض الأحيان تقول له حكم الله كذا، فإذا وافق هواه فرح به وقال ما أعظمه، ما أجمله، ما أجمل ديننا، وفرح به لأنه يوافق هواه. أما إذا خالف هواه أبى أن يأخذ به. هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. ولذلك ذكرهم سبحانه وتعالى، قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون يأبى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني لما يكون الدين موافقا لهواه يأتي مذعنا قابلا له، أما إن كان على غير هواه فإنه لا يقبله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يقول سبحانه وتعالى ناعيا عليهم ذاما لهم: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل يظلم المولى سبحانه وتعالى؟ هل يظلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن قال: بل أولئك هم الظالمون. فينبغي أن يكون الإنسان مذعنا لأمر الله، راضيا به، يعلم أن فيه الخير وفيه المنفعة، وأنه لا ينبغي له أبدا أن يعارض أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: ويكون العبد كذلك مستقيما في أخلاقه وسلوكياته. بعض الناس يظن أن العبادة كلها أن يحافظ على الصلوات وأن يأتي الصف الأول وأن لا تفوته تكبيرة الإحرام، ثم انظر إلى أخلاقه من أسوأ الناس في أخلاقه وسلوكياته، يسب هذا ويشتم هذا ويسخر من هذا ويقذف هذا ويحمل الغل في قلبه لهذا ويغش هذا في النصيحة. لا، هذا عبد ليس فيه خير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وكما سمعنا مرارا لما ذكر له امرأة تكثر من الصلاة، من صلاة النوافل بخلاف الفرائض، ومن الصيام ومن الصدقة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فربما يجد العبد يوم القيامة يجد أعماله ذهبت هباء منثورا. أين الصلاة وأين الصيام وأين العمرة وأين الحج؟ ضاعت في مقابلة سب الآخرين وأذية الآخرين. لا، بخلق العبد يدرك، كما قال صلى الله عليه وسلم، يدرك العبد درجة الصائم القائم بحسن خلقه. وليس معنى كلامنا أن يكون الإنسان حسن الخلق مقصرا في العبادة، لا، خذ الدين بشموله وعمومه، إنسان مجتهد في العبادة والإنسان حسن الخلق. وأولى الناس بحسن الخلق الأبوان وزوجك وأولادك وأهل بيتك وجيرانك، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان حسن الخلق مع الجميع. أناس تراهم يبشون ويهشون للناس ويعاملونهم معاملة حسنة، فإذا دخل بيته كان من أسوأ الناس. لا، قال صلى الله عليه وسلم: خياركم لأهله، وأنا خياركم لأهلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في لفظ: خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لنسائه صلى الله عليه وسلم. فالعبد يكون مستقيما في أخلاقه في سلوكياته، ثم بعد ذلك ينبغي أن يبلغ العبد دين الله عز وجل، الدعوة، أن ينشر الإسلام وأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام، وذلك أن يكون على وفق منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يدعو على جهل، الإنسان الداعي على جهل يضر أكثر مما ينفع. فلا ينبغي أن تدعو على جهل، ولا ينبغي أن تكون غليظا، ولا ينبغي أن يخالف عملك قولك. فادع الناس كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم، بأخلاقك بأفعالك قبل قولك، حتى يكون لدعوتك تأثير وسماع بين الناس. ماذا لو قصر الإنسان في بعض الأمور؟ كيف يحقق العبد الاستقامة؟ وما ثمرة الاستقامة؟ ما جزاء المستقيمين؟